عنوان بأنه كيف يمكن أن يكون شيئا واحدا هو جوهر وهو عرض، والإسئلة الثانية وهو المهم والعمدة أن لازم القول بالوجود الذهني اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، أو اندراجه تحت نوعين من مقولة واحدة. ثم تقرير الإشكال، توقفتني عبارة ضيق الوقت منعني من الإفصاح عنها بشكل جليل، وهي قوله في آخر بعد صياغة الإشكال عندما قال: وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف وكالكم والكيف والمقولات متباينات بتمام الذوات، قالت: فاستحالته ضرورية لا مدفع لها. لا مدفع لها من ناحية الجواب السابق، الجواب السابق الذي كان جوابا لشبهة أن يكون شيئا هو جوهر وهو عرض معان، هذا الجواب الذي طرح بالنسبة لتلك الشبهة، هذا الجواب لا يصح أن يكون جوابا للشبهة الثانية، وهي اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات. ولهذا قال: فاستحالته ضرورية لا مدفع لها. هنا ما هو وجه الاستحالة؟ في نهاية الحكمة علل العلامة الطباطبائي وجه الاستحالة بقوله: لأدائه إلى تناقض الذات لكون المقولات متباينة بتمام الذات. هناك في نهاية الحكمة عندما قال: وهو مستحيل، علل هناك وجه الاستحالة بقوله: لأدائه إلى تناقض الذات لكون المقولات متباينة بتمام الذات. هنا قال: فاستحالته ضرورية، وإن لم يبين وجه الاستحالة. هنا وجه الاستحالة في المقام أن يقال: إذا كانت الصورة العلمية التي تحكي عن جوهر، كانت هذه الصورة صورة الجسم، الجسم في الخارج جوهر لأنه قائم لا في موضوع، كذلك صورته الذهنية بناء على انحفاظ الذاتيات والتطابق الماهوي تكون جوهران. فإذا كانت جوهرا والمفروض أن الصورة العلمية من مقولة كيف النفساني، فسوف تندرج أيضا تحت الكيف، فيلزم أن تكون هذه الصورة مندرجة تحت الجوهر وتحت الكيف، وهذا معنى اندراجها تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، وهي مقولة الجوهر ومقولة الكيف. إذا هنا وجه الاستحالة بينه، إذا قلنا أن هذه الصورة وهي صورة الجسم التي وردت إلى الذهن اندرجت تحت مقولة الجوهر، معناه أنه لن تكون من مقولة الكيف. لماذا؟ لأن المقولات متباينة بتمام الذات. فإذا كانت هذه الصورة مندرجة تحت مقولة الكيف لن تكون مندرجة تحت مقولة الجوهر، وإذا كانت مندرجة تحت مقولة الجوهر فقطعا لن تندرج تحت مقولة الكيف. فإذا قلنا أنها مندرجة تحت مقولتين، هذا يلزم أنه في حين اندراجها تحت مقولة الكيف ليست مندرجة مقولة الجوهر، وفي حين اندراجها تحت مقولة الجوهر لن تندرج تحت مقولة الكيف، وهذا تناقض، بمعنى أن اندراجها تحت مقولة الكيف يطرد اندراجها تحت مقولة الجوهر، وفي نفس الوقت أنتم تقولون هي مندرجة تحت مقولة الجوهر، واندراجها تحت مقولة الجوهر يطرد اندراجها تحت مقولة الكيف، فسوف تكون هذه الصورة الواحدة إذا اندرجت تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، يلزم من ذلك أن اندراجها تحت مقولة يؤدي إلى نفي اندراجها تحت هذه المقولة، وهذا هو عين التناقض. اندراجها تحت الجوهر يلزم منه عند اندراجها تحت الكيف أيضا عدم اندراجها تحت الجوهر، واندراجها تحت الكيف يلزم عند اندراجها تحت الجوهر عدم اندراجها تحت الكيف أيضا، فيلزم أن تكون مندرجة تحت الكيف لا مندرجة تحت الكيف، ويلزم أن تكون مندرجة تحت الجوهر وليست مندرجة تحت الجوهر، وهذا هو عين التناقض. إذن الماهية أي الذات تكون نفسها ولا تكون نفسها، نفسها يعني مندرجة تحت الجوهر وليست نفسها لأنها سوف تندرج تحت الكيف، وحين اندراجها تحت الكيف لن تكون مندرجة تحت مقولة الجوهر، فهي هي لا هي، وهذا عين التناقض. فتأمل وتدبر. قلنا أن هذا الإشكال واضح ليه؟ قلنا أن هذا ماكو في ممكن تقول هذا بمعنى التحاجي بس بدون ما يصير هوا يغير الجو. نعم، فقلنا أن هناك عدة محاولات لدفع هذا الإشكال. المحاولة الأولى هي محاولة نظرية الشبح وتقدم الإشكال عليها. المحاولة الثانية نظرية الإضافة وتقدم الإشكال عليها. المحاولة الثالثة نظرية القوشجي. وحاصل هذه نعم، طرحنا فيما سبق أيضا مثال آخر، قلنا الآن القيام في الخارج من أي مقولة؟ من مقولة الواضع، فيلزم أن تكون صورة القيام في الذهن أيضا من مقولة واضع للحفاظ ذاتيات، حيث لما كانت في الخارج من مقولة الواضع أيضا في الذهن تكون من مقولة واضع بناء على التطابق المعهود، فيلزم اندراجها إذا تحت مقولة واضع، وهي مقولة من مقولات الأعراض التاسع، وحيث أنها صورة علمية والصور العلمية من مقولات الكيف فيلزم اندراجها تحت الكيف النفساني، فلزم اندراج شيء واحد تحت مقولة الوضع وتحت مقولة الكي. مثال ثالث، المقدار في الخارج من مقولة ماذا؟ من مقولة الكم، الخط، خذ الخط، الخط هو من مقولة الكم أيضا صورته تكون من مقولة الكم، وحيث أن هذه الصورة صورة علمية وهي من مقولة الكي، فيلزم أن تكون صورة الخط مندرجة تحت مقولة الكم وال أمثلة عديدة. المحاولة الثالثة وحاصل هذه المحاولة أننا عندنا شيئان في الذهن يجب عدم الخلط بينهما، عندنا العلم وعندنا المعلوم، والعلم غير المعلوم، فما يحصل في أذهاننا يحصل شيئان وليس شيئا واحدا، وليس شيئا واحدا. الشيء الأول أو الأمر الأول هو عبارة عن العلم، والشيء الثاني هو عبارة عن المعلوم، والعلم غير المعلوم. بيان ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى الخارج ونظر إلى جسم في الخارج وكان هذا الجسم جوهرا وتصور ما في الخارج وحضر صورة ما في الخارج إلى الذهن، فهنا في الحقيقة والواقع حصل شيء في الذهن وهو المتصور وهو المعلوم إن شئتم قولوا، وهو صورة الجسم. حصل المعلوم وهو الجسم، حصل في الذهن. هذا المعلوم وهو الجسم نعبر عنه أنه حاصل في الذهن. التفت إلى المقدمة المهمة. ومجرد حصول شيء في شيء لا يعني اتصاف ذلك الشيء لا يعني اتصاف ذلك الشيء بما يتصف به نفس الذهن. نظير ماذا؟ نظير حصول الشيء في المكان وحصول الشيء في الزمان. إذا كان عندنا كأس ووضعنا فيه مادة ملونة لونها أحمر، كرة حمراء، هنا ماذا حصل في الكأس؟ حصل في الكأس ماذا؟ كرة حمراء. بأن كان الكأس ظرفا والكرة ماذا؟ هي المضروب. الإناء هو الظرف وما فيه هو المضروب وهو الكرة الحمراء. هذه الكرة الحمراء هل هي قائمة بالماء؟ هل هي قائمة بالكأس أو قائمة بنفسها؟ هي قائمة بنفسها هذه الكرة، وهي قائمة بالكأس. لماذا؟ التفت لهذه النقطة. لأن حصول شيء في الزمان لا يعني أن يقوم بنفس ما حصل فيه، فهو قائم بنفسه. كذلك في المقام قسر المثال على ما يحصل عند النفس والذهن، فإن حصول شيء في الذهن لا يعني أنه قائم بالنفس وبالذهن، بل هو قائم بذاته، وهذا هو المعبر عنه بالمعلوم. إذن المعلوم في الذهن قائم بنفسه كمعلوم، وليس قائم بالذهن وبالنفس، قائم بنفسه وبذاته. هذا المعلوم مندرج تحت أي مقولة؟ بناء على التطابق الماهوي، حيث كان جسما وهو من مقولة الجوهر في الخارج يكون أيضا من مقولة الجوهر. إذن المعلوم هنا الذي حصل في الذهن وهو القائم بذاته من مقولة الجوهر. بعد أن يتحقق المعلوم يتحقق شيء آخر وراء المعلوم ومغاير للمعلوم. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هو العلم. هو العلم، وهذا العلم هو القائم بالنفس، هو الذي يقوم بالنفس ويطرد الجهل عن الناس. فهناك معلوم وهناك ماذا؟ وهناك علم. العلم هو الذي يكون مطابقا للمقولة التي ينطبق عليها ما في الخارج، فإن كان في الخارج جوهرا يكون المعلوم جوهرا، وإن كان في الخارج كما يكون المعلوم كما. وقف على ذلك. بعد تحقق المعلوم يحصل هناك أمر آخر وهو نفس العلم. هذه صفة العلم، وصفة العلم قائمة بالنفس، وبما أنها قائمة بالنفس إذن تكون من مقولة الكيف نفساني. بناء اذا على ان ما يوجد في الذهن معلوم وعلم. المعلوم هو ليس قائم بالنفس بل هو قائم بذاته، كقيام الكرة بذاتها في الكأس. كما قلنا مجرد حصول شيء في مكان او في زمان لا يعني تقوم هذا الشيء بالحاصل فيه، بل هو قائم بنفسه. مجرد حصول الصورة الذهنية التي نعبر عنها بالمعلوم بالذات في الذهن ليس معنى ذلك انها قائمة بالذهن، بل هي قائمة بنفسها وتكون مندرجة ومطابقة للمقولة التي ماذا تحكي عنها المقولة الخارجية. إذن المعلوم هنا حيث كان صورة لجوهر يكون المعلوم مندرجا تحت مقولة الجوهر. إذن ما هو المندرج تحت مقولة الكيف؟ هو الأمر الثاني وهو العلم الذي يطرد ماذا؟ يطرد الجهل عن الناس. إذن فمن درج تحت مقولة الكيف لم يندرج تحت مقولة الجوهر، وما كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لم يندرج تحت مقولة الكيف، فلم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، بل اندرج شيئان متغايران كل منهما اندرج تحت مقولة تختلف عن المقولة الأخرى. فالمعلوم وهو القائم بذاته، المعلوم بالذات كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لأنه مطابق لما في الخارج. ومن درج تحت مقولة الكيف هو العلم وليس هو المعلوم، فلم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، بل من درج تحت الجوهر هو المعلوم ومن درج تحت الكيف هو العلم، والعلم غير المعلوم. نعم. قال وقد أجيب عن الإشكال بوجوه منها، وهو الجواب المنسوب والمنقول عن الفاضل القوشجي، وهو له شرح تجريد الاعتقاد للمحقق القوشي. ما عن بعضهم أن العلم غير المعلوم، أي معلوم؟ المعلوم على قسمين، عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرب. هنا عندما يقول العلم غير المعلوم ماذا يريد من ذلك؟ يريد غير المعلوم بالذات وليس بالعرب. ما الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب؟ المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة في الذهن، هذا يعبر عنه بالمعلوم بالذات، وبتبع علم الإنسان بالصورة يعلم ما في الخارج، وما في الخارج هو المعلوم بالعرب. ولهذا يقال العلم هو حصول الصورة. إذن المعلوم بالذات ماذا؟ الصورة، والمعلوم بالعرب هو الخارج. فالنار في الخارج يعبر عنها معلوم بالعرب، صورتها التي ترد إلى الذهن يعبر عنها بالمعلوم بالذات. الإنسان في الخارج معلوم بالعرب، صورته التي ترد إلى الذهن وتكون حاصلة في الذهن يعبر عنها بالمعلوم بالذات. إذن هنا عندما يقول العلم غير المعلوم، لو كان يريد المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي من الواضح أن العلم غير المعلوم. لا يريد المعلوم بالعرض وهو الإنسان في الخارج، الشجر في الخارج، النار في الخارج، يريد من المعلوم الذي يكون مغايرا للعلم المعلوم بالذات وهو الصورة الحاصلة في الذهن ولدى الناس. فالتفت لأنه قد يرد بدوا، هذا من أوضح الواضحات أن العلم غير المعلوم، علمي بالإنسان غير نفس الإنسان الخارجي. لا، يريد من المعلوم أن العلم والمعلوم كل منهما في الذهن. التفت العلم والمعلوم كل منهما في الذهن وهما حاصلان لدى الذهن. لكن أين الفرق؟ أن المعلوم بالذات في الذهن ليس قائم بالذهن وبالنفس، بل هو قائم بذاته. وأن العلم الذي يكون في الذهن هو قائم بالذهني ولدى الذهني ولدى النفس، وهو الذي يكون طاردا الجهل عن النفس مع بعضهم. أن العلم غير المعلوم بالذات، فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية في الذهن، ماهية من الماهيات عندما ترد إلى الذهن، قال أمران، يعني يحصل أمران في الذهن، أحدهما الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج، وهي صورة على ما كانت عليه في الخارج. ماذا يريد من ذلك؟ يعني التطابق الماهوي، يعني هذه الصورة التي ترد إلى الذهن، هذا المعلوم، هذا المتصور، إن كان في الخارج جوهر يكون جوهرا في الذهن، إن كان كما يكون تمن في الذهن، وهذا معنى ما عليه في الخارج بمعنى التطابق الماهوي. إذن التطابق الماهوي بين ماذا وبين ماذا؟ بين الماهية بلحاظ وجودها الخارجي، وبين ماذا؟ وبين المعلوم بالذات. أحدهما الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج، يعني إذا كانت في الخارج جوهرا يكون المعلوم جوهرا الحاصل في الذهن، وإذا كان كمن يكون كمن، وهكذا، وهو المعلوم. التفت، هذا المعلوم ما هي خاصيته؟ قال وهو غير قائم بالنفس، بل قائم بنفسه كقيام الكرة الموضوعة الإناء بنفسها. لماذا؟ لأنك قد تقول مجرد حصولها في النفس إذن هي قائمة بالنفس. يقول لا ملازمة بين حصول شيء في شيء وبين قيام ذلك الشيء بنفس ما حصل فيه، لا ملازمة. حصول الكرة الحمراء في الكأس لا يعني أنها متقومة وقائمة بنفس المكان، وهو هذا المحيط، محيط الكأس. مجرد حصول شيء في شيء لا يعني أن يتقوم ذلك الحاصل بما حصل فيه. فالجواب يقوم على هذه النقطة، أن هناك فرقا بين الحصول في شيء وبين القيام بشيء. روح المطلب على هذه النقطة، أنه يجب التفكيك، ولا توجد ثمة ملازمة بين حصول شيء في شيء وبين قيام شيء بشيء، وهو يلاحق أنها مقدمة واضحة وصحيحة، بل قائم بنفسه حاصل فيه، أي في الذهن، حصول الشيء في الزمان والمكان، يعني الحصول المظروف في الظرف. أي فرق؟ عبر عن الذهن بأنه ظرف، وهذا المعلوم عبر عنه بأنه مظروف. كذلك عبر عن هذه الكرة الحمراء التي حصلت في الكأس، عبر عن الكأس بأنه ظرف يساوي الذهن، وعبر عن هذه الكرة بأنها مظروف في ماذا؟ تشابه المعلوم. حصول الكرة في الإناء لا يعني أنها متقومة بالإناء، كذلك حصول المعلوم في الذهن الذي هو بمثابة الظرف والكأس، والمعلوم بمثابة الكرة، الكلام هو الكلام. والآخر، الأمر الآخر الذي يحصل في الذهن، صفة حاصلة للنفس، قائمة هذه الصفة بها، أي بالنفس، يطرد بها بهذه الصفة عنها، عن النفس، الجهل، يعني هي التي، الأمر الآخر هو الذي يطرد الجهل عن النفس، وتتفاوت النفس ما قبل العلم مع ما بعد العلم، فما قبل العلم يقال هي جاهلة بالشيء، وبعد العلم يقال ماذا؟ هي عالمة بالشيء، وهو العلم. وهو العلم، وإذا كان العلم قائم بالنفس يكون مندرجا تحت الكيف النفساني. وعلى هذا البناء فالمعلوم بالذات مندرج تحت مقولته الخارجية. إن كان في الخارج جوهر يكون المعلوم جوهرا، كان كما يكون كما من جوهر أو كم أو غير ذلك أو كيف أو ما شابه ذلك. والعلم كيف نفساني لأنه قائم بالناس، فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين. لماذا؟ لأنه المعلوم اندرج تحت الجوهر والعلم اندرج تحت كيف، لم يندرج شيء واحد تحت مقولتين، ولا لنوعين من مقولة، يعني لم يندرج شيء واحد تحت كيف نفساني وكيف حساس مثلا. لأننا قلنا الإشكال إما اندراج مقولتين، إما اندراج شيء واحد تحت مقولتين كم وجوهر، أو اندراج شيء واحد تحت نوعين من مقولة واحدة كاندراج شيء واحد تحت الكيف الحساس والكيف النفساني، والكيف الحساس والكيف النفساني من مقولة واحدة وهي مقولة الكيف. هذا هو الجواب. العلامة حاصل في النفس لأنه قائم في المعلوم. نعم المعلوم حاصل في النفس، أما نفس العلم لا يتحقق العلم إلا بالنفس، يعني هو متقوم بالنفس، تقوم العرب بمعروضه. العلامة ناقش ذلك بأننا نحن نسلم أن الفصول في شيء غير ماذا؟ غير القيام بشيء. مجرد حصول شيء في شيء لا يعني أنه قائم بذلك الشيء. مجرد حصول الكرة في الإناء لا يعني تقوم الكرة بالإناء، فإن الكرة متقومة بنفس ذاتها، هذا لا بأس فيه. إنما الذي فيه بأس هو أن تقول أنه يحصل في الذهن أمران، أحدهما المعلوم بالذات والآخر هو العلم، وأحدهما مغاير للآخر، والذي يكون طاردا الجهل عن النفس والأمر الثاني وهو العلم، ليس هو المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، هذا خلاف الوجدان. فإننا لا نجد أن هناك شيئين في الذهن، أحدهما معلوم وهو الصورة الذهنية، وأحدهما العلم، وهما متغايران، بل نجد أن المعلوم الذي هو الصورة الذهنية هو عين العين، والذي يطرد الجهل عن النفس هو المعلوم بالذات هو المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية. الصورة الذهنية هي التي طردت الجهل عن النفس. إذن ما يقوله القوشدي من أن هناك أمرين أحدهما علم والآخر معلوم والمعلوم غير العلم، فإن هذا خلاف ما نجده في أنفسنا من أن العلم عين المعلوم، خصوصا كما سوف يأتي بناء على اتحاد العاقل والمعقول، أي العلم والمعلوم. وفيه أن هذه المحاولة وهذا الجواب خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم. عندما الإنسان يراجع وجدانه إذا علم ماذا يقول، يقول هذه الصورة طردت عني الجهل، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا التي عبرنا عنها بالمعلوم بالذات عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل، وليس العلم في قبال المعلوم، وتصير وصفا لنا نتصف به، يعني هي ببركتها يقال هذا عالم، ببركتها يقال هذا كان جاهلا، والآن ببركة حصول الصورة أصبح عالما. هذا فيما يتعلق بالمحاولة الأولى. هكذا فهم علامة وصدر المتألهين كلام القوشدي. إلا أن المحقق المدقق الشيخ حسن زاد عاملي فهم من كلام القوشتي شيئا آخر لا يرد عليه هذا الإيراد. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ ذلك الشيء الآخر هو نفس الجواب الذي سوف ننقله عن صدر المتألهين. جواب صدر المتألهين لعلاج هذه العويصة، وهي عويصة اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، والجواب الذي ارتضاه ايضا العلامة وهو جواب صدر المتألهين، جواب صدر المتألهين ما هو الا تعبير اخر لمحاولة الفاضل القوشتي. كيف نكيف ذلك؟ عندما نذكر ان شاء الله جواب صدر المتألهين نطرح ماذا؟ نطرح ما يحتل ما جواب القوشتي، نعود اليه مرة اخرى، لا نطرحه الان لاننا سوف نطرحه بصياغة ماذا؟ بصياغة صدر المتألهين، من الفرق بين الاندراج وبين الصدر، والفرق بين الحمل الاول والحمل الشائع. هذا الجواب عينه روحه ماذا؟ روحه هو المراد، يقول الشيخ حسن زاد آملي، الا ان الفرق انه لم يستخدم لفظ الحمل الاول والحمل الشائع. كيف نكيف هذا التوفيق؟ ان شاء الله ياتي. هذا فيما يتعلق بالمحاولة الاولى. ومن هنا أريد أن أركز أن سواء كان العلم علم الفقه أو علم الأصول أو علم الفلسفة أو أي علم آخر، لا بأس بمتابعة الأقوال. لا نكتفي بنقل صدر المتألهين أنه نقل الجواب وقرر الجواب، جواب مثلا العالم الفلاني، العالم الفلاني المحقق الدواني أو القوشتي أو ما شابه ذلك، بس بالاطلاع الى اصل كلماته لانها هي منقولة على كل حال، وقد نفهم منها شيئا غير الذي فهمه هو. ولهذا لا تقف الفلسفة عند حد ان الفلسفة واقفة عند نقولات صدر المتألهين، لا، الفلسفة ما زال مجال فيها للبحث والتقصيح والتتبع في كلمات الاعلام، لعل الانسان يصل الى شيء لم يصل اليه. لا، هذا من باب بيان مراد القوشتي، ليس نص العبارة. إن شاء الله ننقل نص العبارة فيما بعد. المحاولة الرابعة كانت المحاولة الأولى ماذا؟ نظرية الشبه. المحاولة الثانية نظرية الإضافة. المحاولة الثالثة نظرية القوشتي. النظرية الرابعة والمحاولة الرابعة نظرية الانقلاب. نعم، لا، هو محاولة للتخلص من هذا الإشكال، لجوا إلى الشبه وأنكر الوجود الذهني أساسا، والإضافة كذلك أنكرت الوجود الذهني. هو الداعي الذي دعا القوم للقول بالشبح والإضافة هو هذا الإشكال، فكأنها نظرية الشبح ونظرية الإضافة جواب لهذا الإشكال وهو ليس بجوابه. على كل حال شيخنا اول ثاني حين ليس بذاك الأهمية. نعم، لا، على كل حال ذاك جواب وهذا جواب ايضا، ذاك جواب العلامة لم يعتد به لان مآله الى السفسطة، فلهذا هو يأتي بجواب ايضا يحافظ على الواقعية لكنه يكون جوابا غير متين. هو بهذا الإشكال، نعم، هو لولا هذا الإشكال لما دعا القوم. نعم، هو أيضا بوجوه، وهو قال بالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحو ذهب بعضه، هو صرح بالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال، ذهب بعضه إلى علاج هذه المشكلة بالشبح وبالإضافة. إذا محاولة الشبح لماذا؟ ما هو الداعي للقول بالشبح كمحاولة لعلاج هذه المشكلة، وصرح اسمه قال: وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله بأن القول بالعلم إضافة، وبعضهم إلى أن الماهيات موجودة بأشباحها، وهو صرح بذلك. إذن يكون جواب، لكن ولم يعده في ضمن الأجوبة لسخافة لأن معاده إلى صفة ضبع. نعم، الجواب الثاني على رأي الشيخ والرابع على رأينا. نعم، الثاني يكون الشيخ: نظرية الانقلاب، وهي ما تفضل به السيد سند، مو شيخ محمد سند، سيد هذا مو عارف. نعم، تقوم هذه النظرية على دعوة، وحاصل هذه الدعوة أن الماهيات إذا حصل العلم بها فإنها إذا جاءت إلى الذهن تنقلب إلى الكيف النفساني، راح تنقلب، فمن هنا سميت بالنظرية الانقلاب. فالجوهر في الذهن ينقلب إلى ماهية الكيف النفساني، ولهذا لم يتجمع مقولات متباينة على شيء واحد. بيان هذه الدعوة تعتمد على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى سؤال: متى تتصف الماهية؟ طبعا سند من القائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. متى تتصف الماهية بأنها جوهر أو عرض أو كيف أو كم؟ متى تتصف الماهية بشيء من الأوصاف العربية؟ من الواضح أن الوصف فرع الوجود. إذا كانت الماهية موجودة صح وصفها بأنها جوهر أو كم أو ما شابه ذلك. إذن ماهية الشيء متأخرة عن موجودية ذلك الشيء. أولا يوجد، بعد ذلك ماذا؟ يتصف بأن ماهيته جوهر أو ماهيته كم أو ماهيته عرض أو ماهيته كيف. إذن اتصاف الماهية لشيء من أوصافها ماذا؟ في رتبة متأخرة عن الوجود. أولا يوجد الشيء، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتصف بأن ماهيته عرض كيف وشابه ذلك. هذه هي المقدمة الأولى، أن الماهية قبل وجودها هي ليست بشيء، لا هي جوهر ولا هي عرض ولا هي كيف ولا هي متى وما شابه ذلك. متى تكون كيف؟ متى تكون كما؟ إذا تحقق الوجود أصح وصفها بأنها جوهر كم كيف وما شابه ذلك. المقدمة الثانية: ماهية الشيء في كونه جوهرا أو عرضا بناء على المقدمة الأولى تتبع الموجودية والوجود. هنا نقول: إذا كانت الماهية بلحاظ وجودها الخارجي صح وصفها بأنها جوهر أو كم أو ما شابه ذلك. أما إذا كانت الماهية بلحاظ وجودها الذهني فهي تكون صفة تابعة لمرتبة الوجود، وحيث أنها في الذهن فتنقلب من الجوهر إلى الكيف النفساني. إذن الماهية بما أنها في مرتبة الوجود الخارجي تكون جوهرا، وبما أنها في مرتبة الوجود الذهني تكون ماذا؟ تنقلب إلى الكيف، تنقلب إلى الكيف النفساني. فإذا انقلبت إلى الكيف النفساني لم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولة، فهي مندرجة تحت الجوهر بلحاظ ماذا؟ وجودها الخارجي. وأما بلحاظ أنها في الذهن فانقلبت من مقولة الجوهر إلى مقولة الكيف النفساني، لأنها وجدت فوصفت بأنها من ماهية الكيفيات النفسانية. العلامة ناقش هذا الجواب أولا أن هذا الانقلاب غير صحيح. لماذا؟ انقلابها من مقولة الجوهر إلى مقولة الكيف النفساني، لأن الانقلاب متقوم بوجود أصل مشترك بين المنقلب إليه والمنقلب عنه. وبعبارة أخرى قل أن المصحح للانقلاب هو وجود أصل محفوظ في حالة المنقلب والمنقلب إليه. الآن لو انقلب الحيوان إلى تحول إلى تراب، لو انقلب الحيوان إلى تراب لا شك أن هناك أصلا محفوظا ومشتركا بين المنقلب إليه وهو التراب والمنقلب عنه وهو الحيوان. ما هو هذا الأصل المشترك؟ المادة. أحسنت، المادة أصل محفوظ بين المنقلب عنه والمنقلب إليه. هذا الخشب إذا انقلب إلى رماد هناك أصل مشترك وهو المادة، أو كل العناصر الأولية محفوظة أيضا في الخشب بما هو خشب وفي الرماد بما هو رماد، بحيث لو سلل الرماد لوجدت لوجد أنه متكون من عناصر، هذه العناصر أيضا محفوظة في الخشب. هنا تقول عندما يتحقق انقلاب من مقولة الجوهر إلى مقولة الكيف نفسان، ما هو الأصل المشترك بين المنقلب عنه والمنقلب إليه؟ ما هو هذا الأصل المحفوظ؟ إذا لم يوجد ثمة أصل محفوظ لا يتحقق، لا يقال انقلب شيء عن شيء آخر. انقلاب شيء عن شيء آخر فرع وجود أصل مشترك محفوظ بين المنقلب عنه والمنقلب إليه. فإذا انقلبت مقولة الجوهر إلى مقولة الكيف النفساني، ما هو هذا الأصل المشترك المحفوظ؟ المحقق سنان ملتفت لهذا الإشكال، يقول نعم هناك أصلا محفوظا بين المنقلب عنه والمنقلب إليه. ما هو هذا الشيء؟ يقول هذا الشيء هو الشيء. مقولة الجوهر شيء، ومقولة كيف النسان أيضا شيء. هذا الشيء محفوظ بين المنقلب عنه والمنقلب إليه. فالعقل يتصور أمرا مبهلا محفوظا بين المنقلب عنه والمنقلب إليه، وهو شيء، وهو عنصر مشترك بين الأمرين. قال ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، إذن هو يلتزم بأصالة الماهية. لاحظوا الإشكال الثاني ماذا سوف يكون واضح، أن كل الذي ذكره بناء على أصالة الوجود، لأنه يقول أولا يوجد الشيء ثم تعرض عليه الماهية وتتصف بأنها جوهر ويتصف ذلك بأنه جوهر أو عرض أو ما شابه ذلك. ويدعي أولا الوجود يتحقق ثم بعد ذلك الصفات، نقول هذا يناسب أصالة الوجود بناء على قولك الذي تلتزم به وهو أصالة الماهية. هذا القول ماذا؟ هذا القول لا يكون نافعا، لأن الوجود أمر اعتباري بناء على مبناك، فالأصل والتحقق للماهية ثم بعد ذلك للوجود. إذن العلامة عندما ذكر ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية ماذا يريد أن ينقض عليه؟ بأن هذا الجواب إنما يكون مناسبا بناء على أصالة الوجود، وأنت تقول بأصالة الماهية. إذن هذا خلف المبنى، أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية، يعني إذا كانت ماهيتها الخارجية جوهر في الذهن ماذا تنسلخ عن مقولة الجوهر وتنقلب إلى مقولة الكيف النفساني ومنقلب إلى الكيف النفساني. بيان ذلك أن موجودية الماهية متقدمة على نفس الماهية، أن أولا يتحقق الوجود ثم تتحقق الماهية. فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، يعني لا جوهر لا عرض لا كم لا كيف، لا تتصف بشيء أصلا. نعم، بناء على أساس الوجود هنا يتكلم. نعم، هذا جوابه يبني على أصالة الوجود، إذن يخالف مبنى. كيف يأتي بجواب بنائي يناقض المبنى؟ يقول لا يجوز سمنية، إلا أن يقول هو يأتي بجواب بناء على ماذا؟ بناء على من يرى أصالة الوجود. خب أنت ترى أصالة الماء، ماذا تخيلتون الجواب؟ هو لهذا ليس فني، المفروض يجيب بناء على مبنى هو لا على مبنى الآخرين. فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية اصلا، لا ماهية اصلا، لا يتصف هذا الشيء بانه جوهر او عرض او كان الا بعد تحقق الوجود. والوجود الذهني والوجود الخارجي مختلفان بالحقيقة. واضح ان الوجود الخارجي غير الوجود. لماذا؟ لان احدهما منشأ لتركب الاثار الخارجية والاخر ليس كذلك، كما كررنا هذه العبارة. فإذا تبدل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا، يعني كانت هذه الماهية في الخارج الآن أصبحت في الذهن، جاز أن تنقلب الماهية. كيف؟ بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك الذي كان في الخارج يتبدل إلى كيف؟ قال بأن يتبدل الجوهر كيفا في الذهن. فليس للشيء، لا تنظر إلى الشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة، ذات الشيء قبل وجوده لا يتصف بأي شيء، لا بجوهرية لا بكمية، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غيره ككم. والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا. وأما مباينة فإن قال يلزم من ذلك أن ينقلب الشيء إلى شيء آخر دون وجود أصلا مشترك. قال وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، مع أن لأنه إذا قل التفت معي، إذا قلت يلزم من ذلك عدم التطابق المفهوم، وهذا أول الكلام. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ الوجود الذهني مع التطابق المعنوي. معنى ذلك أن تكون هذه الصورة مباينة لماذا؟ لما في الخارج. يقول لا، هناك أصل مشترك محفوظ بين الأمرين. قال وأما مباينة الماهية الذهنية التي هي كيف نفساني للخارجية التي هي من مقولة الجوهر مثلا، مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، وهو يستدعي أصلا مشتركا بين الذهن والخارج. يقول فيكفي في تصوير هذا الأصل المشترك أن يصور العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما. هذا الأمر المبهم من قبيل الشيء، فالشيء محفوظ في الذهن وفي الخارج، يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، كما يصور العقل المادة المشتركة بين الكائن والفساد الماديين. يأتي بيان هذه العبارة ثم الكلام. رفع المقام والحمد لله رب العالمين.